شيخ، السؤال جواب نعم او لا. يجوز استعمال الاسبره لا الاسبره تبع مطهر للجروح. سبيرتو عفوا. يجوز استعمال في الجروح ولا المطهرات؟ مو سبيرتو غير يعني انواع ثانيه المطهرات. لا بيجوز، اما سبيرتو يجوز لانه ام الخمر. جزاك الله خير. السلام عليكم. مو نعم بلاد.